بالنسبة للأربع ركعات اللي قبل الظهر واللي قبل العصر شيء، هل بإمكانها تؤدى بدون الفصل فيما بينها؟ لا، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وأربع ركعات قبل العصر بسلامين، لكنها ليست راتبة. العصر العصر ما هي راتبة. فقرة ثانية شيخ. لا، ما هذا سؤال مستقل، ما يحتاج إلى ذيول. نعم.